تهجدوا معناتها نقطع النساء من اللي ونقطع يده جينا هجدوا جينا هجدوا كافة وكافة ما نحترم غير الكافة وابن الكافة حنا بدا وحنا بدا وما نخابنا العن ولده جينا هجدا وجينا هجدا وتدرون معناته جدا معناته نقطع لسان النذل ونقطع يده كتب كلمات هذه الشيلة شاعر سبا فارس بن ناصر الثابتي أداء أبو حنظلة السوداني.